انه قال وما فعلته عن امري، فدل ذلك على انه وحي وعلم من وحي الله وعلم الله، ذلك تأويل ما لم تفت عليه صبرا. اللهم انا نسألك الفقه بكتابك والعلم بسنة نبيك، ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مرفوعا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، واعطي كيد الزنادقه والملحدين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واعطي امه محمد بينهم سالمين. اللهم اهد امام المسلمين واصلح بطانته. اللهم اجمع شمله واخوانه واعوانه على كتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحدنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا بيتا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حيوانا الا دللته، ولا ايما الا زوجته، ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته، ولا سائبا الا قبلته، ولا غائبا الا وجدته. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه، ومن كان منهم ميتا اللهم فجازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا اللهم بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بمرضاتك، اللهم احل بيننا وبين اسباب سخطك وموجبات عقوبتك وغضبك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الانوار والجبين الازهر، وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اغث العباد والبهائم والبلاد، اللهم اغثنا غيثا تنبت لنا به الزرع وتزر لنا به الضرع. اللهم ان عظمت ذنوبنا فان فضلك اعظم، وان كثرت معاصينا فان رحمتك اكثر واكبر. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله اكبر. الله